الله يخرب بيتك يا اكس ويخرب بيت شورتك. مالك يا ابني؟ التجربة اللي انا شغال عليها باظت بسبب الفلوس الحرام منك لله. يا ابني بطل هبل بقى، انت مخترع متخلف، ما تعلقش فشلك على الفلوس الحرام. انا ما كانش المفروض اسمع كلامك في موضوع السرقة ده، انا راجل عالم كبير، ايه اللي يخليني اعمل حاجة دنيئة زي دي؟ بس خلاص بقى، ربنا بعت لي العلامة والتجربة باظت من فلوس الحرام، انا لا يمكن اسرق تاني. يا ابني ما تجار المخدرات وتجار السلاح فلوسهم حرام وعايشين احلى عيشة، اسألنا انا. يا اكس ما يمكن ربنا صايبهم في عيالهم او صايبهم في بدنهم. يا ابني ما انت بدنك عامل كده من قبل ما تسرق. لا لا لا معلش، انا قاصد على فكرة ان انا يبقى جسمي كده، انا تعبت جدا عشان اعمل الفورمة دي. هي متعبة فعلا، ربنا يكون في عونك. وبعدين سيبك من فورمتي وخلينا في الهباب اللي احنا فيه. تفتكر ارجع الحاجات اللي جبتها من عند العطار واكمل التجربه بفلوس حلال ولا اعمل ايه؟ وانت تجربتك دي جايب لها حاجات من عند العطار؟ هو انا ليه كل ما ابتدي اصدق انك مخترع تثبت لي انك بتاع بليله؟ ما تدخلش نفسك في متاهات معايا عشان انت اصلا ما تعرفش يعني ايه بروتون اصلا. يعني انت عارف يعني ايه بروتون؟ قلت لك ما تدخلش نفسك في متاهات معايا، انت عبيط ولا ايه؟ اسمعني كويس يا مليجي، الفلوس اللي احنا بنسرقها دي ما تقولش بنسرقها، احنا بنستلفها، واول ما الاختراع بتاعي ده ينجح واخد جايزة نوبل ان شاء الله هنرجع الفلوس اللي سرقناها كلها للناس. نوبل ايه يا مليجي؟ انت اختراعك ده اخره ياخد جايزة احسن اختراع كوميدي في مهرجان الجونة. ممكن تسمعني كويس يا مليجي، لو عايز يا حبيبي اختراعك ده يطلع للنور وتاخد جايزة نوبل بجد لازم تسمع كلامي. لا بقولك ايه، انا اسمع كلامك في اي حاجه الا السرقه يا اكس. انت غبي يا مليجي، ما انت لسه قايل اننا بنستلف الفلوس دي وقلت بعدها على فكره بنسرقها برضو، بس الحمد لله انت ما خدتش بالك. يا مليجي يعني انت مش عايز اختراعك ده يطلع للنور ومش عايز تثبت لكل الناس اللي طردوك وادولك على قفاك انك مخترع وعالم كبير؟ لا طبعا محتاج اثبت لهم فعلا كلهم، امال احنا بنسرق ليه يعني؟ انا معلوماتي عن المخترعين ان ذكائهم بيبقى خارق، فكده في حاجه من الاثنين، يا اما انا معلوماتي كانت غلط واي حد غبي ممكن يبقى مخترع عادي ما فيهاش مشكله، يا اما انت من العيال اللي بيفكوا العربيات اللعبه وما يعرفوش يركبوها تاني. لا انا اعرف اركبها تاني عادي على فكره، بس للاسف ما كانتش بتشتغل اصلا. بس خلاص انا كده عرفت انت انهي نوع من الاثنين. ويا ترى بقى انا انهي نوع من الاثنين؟ انت الاثنين يا مليجي. ده اكتشاف ده يعني ولا عشان حجمي ولا ايه؟ لا عشان ظرفك. طب انا هعمل ايه في التجربه اللي باظت دي؟ ايه يعني اجيب لك مدرس فيزياء يكملها لك؟ لا بصراحه انا كنت عايز استلف منك قرشين يعني عشان اكمل التجربه بتاعتي. هو انت فلوسك خلصت؟ اه خلصت. ليه يا ابني لحقت تخلصها؟ هي فلوس حرام ولا ايه؟ ايوه يا حبيبي فلوس حرام طبعا، ما انت عارف. هو انا يا ابني كنت بكلم اخوك من شويه ولا ايه؟ ما تفوق معايا كده. ما علينا، هات اي فلوس سلف وهردهم لك اول ما اخد نوبل ان شاء الله. منين؟ ما انا فلوسي خلص. بتهزر طبعا. والله فلوسي خلص. ده ما كانش ناقص غير ان الفلوس تتكلم وتقول لنا انها فلوس حرام. احنا عشان كده لازم نخطط لعمليه جديده عشان نعرف نجيب فلوس. الكلام اللي انت بتقوله ده مش هيحصل الا على جثتي. الخطه اللي انا هقولها دلوقتي دي محتاجه حاجتين، الاولى هي القوه والثانيه هي السرعه. قوه والسرعه؟ انت ناوي تاخد حد غيري معاك؟ لا ده انا بقول الخطه محتاجه ايه، بس طبعا مش كل اللي بتمناه لازم يتحقق. صح، ولا كل اللي بنحبهم هيكونوا لينا، ولا كل اللي بنحبهم لايقين علينا. الخطه دي شكلها هتكسر الدنيا في مراسي الصيف ده ان شاء الله. انا اللي هكسر كوبايه الحلبه دي فوق دماغك لو ما ركزتش معايا يا مليجي. اتفضل كمل يا استاذ اليسا. هو انت لما كنت بتعطف مع عنزه خطيبتك كنت بتاخدها وتروح فين؟ اولا انا ما كنتش خاطب معزه يا حبيبي، اسمها عزه مش عنزه. مع ان عنزه لايقه عليها اكتر لو ركزت في شكلها. ايوه طبعا انا باخد بالي بس ما بقولش لحد. انا مش هناقشك في الموضوع ده. ثانيا انا لما كنت بعطف ولطف مع عنزه غالبا كنا بنروح جنينه الحيوانات. ميك سنس. ميك سنس؟ لا يا معلم احنا ما بنعملش الحاجات دي خالص. طب بما انك كنت بتروح جنينه الحيوانات يبقى مش انت التارجت خالص اللي بدور عليه. انا بدور على الشباب اللي بياخدوا صاحباتهم البنات ويطلعوا بيهم على مكان مقطوع ويقولوا كلام سر، فهمني انت. ايوه طبعا عارفهم الشباب دول، دول شباب مش كويسين على فكره، انا ماليش علاقه بيهم خالص. لا ما انا مش منطق، انا بسالك الشباب دول بيروحوا فين؟ ورا مصنع الكراسي وتهرش على فكره، دلوقتي بيروحوا المقطم. انت بقى ناوي تعمل ايه؟ انا مش فاهم. احنا هنخش نقفشهم متلبسين، ويا اما يطلعوا اللي معاهم بالذوق يا نفضحهم ونوصل الموضوع لاهاليهم. وانا جهزت كل التجهيزات للعمليه، مش ناقص غير تحديد ميعاد التنفيذ. جهزت ايه؟ فهمني ايه التجهيزات اللي هنحتاجها في عمليه زي دي. احنا مش محتاجين غير مكنه صيني تودينا المقطم وترجعنا. على فكره انت لما بتكبر المواضيع كده بتخوفني منك. خلاص يا مليجي، دي عمليه تافهه جدا ممكن اي عيلين في ابتدائي يعملوها. ايوه كده يا اخي ريحتني. اي خدمه يا ابن خالتي. حبيبي يا اكس، فين الخريطه بقى بتاعه العمليه؟ آه يا جوليانو لو تعرف القدر مخبي لك إيه. مخبي لي إيه يا زعيمة؟ محدش يعرف القدر مخبي إيه يا جوليانو، أنت عبيط ولا إيه؟ اللي تشوفيه يا زعيمة المافيا. اللي شايفاه دلوقتي يوم أسود ومنيل على دماغك. ليه بس يا زعيمة؟ إكس بقاله شهر مختفي وانت والبهايم اللي معاك مش عارفين تجيبوه لحد دلوقتي، ولو جزيت على اسناني اكتر من كده ممكن تتكسر. اقسم بالله يا زعيمه احنا قلبنا عليه الاستاد حته حته، شبر شبر، زنجه زنجه، ما لقينالوش اي اثر. لكن ما تقلقيش يا زعيمه، في خلال 9 شهور من دلوقتي اكس هيكون في قبضه ايدك او في قبضه الهلالي، هنشوف انهي دور مناسب ليه اكتر ونسكنه. عارف يا جوليانو، لو اكس ما كانش عندي في خلال 48 ساعة أنا هعمل إيه؟ أتمنى أن تقولي لي لأني مش عارف. وأحسن لك تفضل مش عارف. عارف ليه؟ عشان أنا بحب السسبنس. وأنا كمان يا زعيمة، ووعدك إكس هيكون عندك زي ما اتفقنا في 9 شهور. 9 شهور؟ مساء الخير يا زعيمة المافيا. مساء الزفت على دماغك يا بيرلو، عايز إيه؟ إحنا قدرنا نكتشف خيط كويس قوي يا زعيمة. ما قدرتش تكتشف إبرة مع الخيط عشان بس القميص خد له نتشة وأنا نازل من الباص. سيبك من الترزي ده وخليك معايا. إحنا قدرنا نكتشف من خلال بحثنا إن إكس مش موجود في الستيتس أصلاً. أفهم إيه من الكلام ده يا بيرلو؟ هي الست دي عبيطة ولا إيه؟ إكس يا زعيمة ساب الستيتس ونزل مصر. مصر أم الدنيا. سي يا بيرلو، حلو قوي الكلام ده، قوي قوي. أنا شايفة إن هو ده الوقت المناسب. أنت ناوي على إيه يا زعيمة؟ ناوي أخد تان. ماذا بحق الجحيم؟ بقولك ايه، يلا نهجم بقى، اظن ده وقت مناسب جدا للهجوم. وهم ايه؟ خد البس القناع ده الاول. وامرني البس القناع ده. المفروض البسه على وشي طبعا. ما هتلبسه على ايه يعني؟ المفروض ان احنا ولاد خاله بقالنا كتير، ده غير ان وشك في وشي بقالنا فتره. هل للدرجات دي انت متلخبط بين وشي وصباع رجلي الصغير؟ ما تخافش، ده ماسك ستريتش هيجي عليك، بس هيبقى ماسك شويه، بس يشتغل برضو. انجز بقى وبطل رغي. حاضر. كده يا ميشو، بقى واخرك كلام. صدقيني يا نجلاء، انا هخلص دراسه واتقدم لك على طول. انا مستحيل اضيع مني واحده بجمالك واخلاقك، ده انا اول مره اقابل بنت زيك في حياتي. واضح انك مغفل قوي يا ميشو. يا مامي انت مين؟ انا اللي هيفضحك انت والشاب الامور ده لو ما طلعتوش كل اللي معاكوا دلوقتي. يا كابتن، يا كابتن بليز، انا ماما لو عرفت اي حاجه هتاخد مني العربيه والموبايل. هو ده كل اللي همك يا ميشو؟ ايه ده، هو كمان اسمه ميشو؟ ايوه اسمي ميشو. ارجوك يا كابتن، انت كده هتفضحنا واحنا خلاص على وش خطوبه. ايوه انا بس مستني اخلص دراسه. انت ما بتتكلمش ليه؟ انا مش عارف اتكلم يا عم من بتاعنا. بتقول ايه؟ ثواني، انا مش عارف اتكلم يا عم من الزفت اللي انا لابسه ده. البس القناع يا غبي. مش لابسه يا عم، اهو رميته. هنكشف يا غبي. نكشف احسن ما نفس يتقطع يا اكس. الله يخرب بيتك. ها يا جماعه، مساء الخير. مساء النور. انت على وش خطوبه؟ خلاص كلها كم شهر وهنتخطب. طيب على خيره الله. بصي بقى اسمعي الكلام ده، صلي استخاره عشان دايما البدايات بتبقى جميله جدا، وبعدين ميشو هيطلع ابن امه وهيسيب لك البيت من غير التكييفات ويخلع. لا انا مستحيل اعمل كده يا نجلاء، انا مستحيل اسيبك عشان اي حد، ده انا ما صدقت لقيتك. الله الله، انا بجد حبيتكوا قوي يا ولاد، ربنا يخليكوا لبعض بجد. انت عبيط يا لامليجي. والله انت بني ادم عندك احساس. يا ترى بقى هتعزمونا على الخطوبه ولا هتقولوا لنا عاملينها على الضيق بقى عشان ما نجيش والحركات دي؟ طب ايه، نمشيهم بقى خلاص. طبعا، يلا ولاد اتكل انت على الله عشان الدنيا اتاخرت. وصلها لحد البيت يا ميشو، ما تسيبهاش تمشي لوحدها، عشان انت شكلك ميشو قوي. ها ميشو جدا. يلا في رعايه الله، سلام، باي باي. كيوت قوي على فكره. انت غبي يا لا. ايه يا ابني ده، انت بتمشيهم على فكره يا اكس؟ انت مش بني ادم، انت ما عندكش اي احساس. انا لا يمكن ابني اختراعي من فلوس اتنين عايشين حياتهم عشان يسعدوا بعض. يا حبيبي. بقولك اضربني، اضربني كمان، لكن لا يمكن هتاثر على احساسي بعصفورين حبوا بعض للدرجه دي وبيخلصوا لبعض.